السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه، قولوا آمين. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة الكثير منها. واعلموا أن الصلاة على نبينا فريضة فرضها الله على كل مؤمن ومؤمنة، إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من قال لا ولم يصلي كفر والعياذ بالله وكذب الله. وأما الكثرة فهو على المنبر يخطب، فقطع الخطبة وقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة أيها المؤمنون والمؤمنات 300 فما فوق إلى 1000 و2000 و3000، حد الكثرة 300 فما فوق، أما أقل من 300 ما فيه كثرة أبدا. هذا أولا. وثانيا، إذا سمعت اسمه محمد أو أحمد النبي والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. والرسول الكريم يقول: أتاني جبريل على المنبر فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. رغم الله أنف أذل أنف امرئ يذكر عنده الرسول ولا يقول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نتركها إلا في المراحيض والمناجس أبدا. أما في الطهر والطهارة إذا سمعت محمد قل صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة من البخاري الموطأ إلى غيرهما لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وها نحن الليلة مع كتاب القدر. قال الشيخ: كتاب القدر. القدر ما قدره الله بعد علمه ثم قضاه وحكم به خيرا أو غيرا. قال الشيخ حدثنا أبو الوليد هذا شيخه هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما يقول، المصدوق المصدق فيما يقول، هو الصادق المصدوق. قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علق مثل ذلك، ثم يكون مضغى مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه الحقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية. عندما يخرج المني من الرجل والمرأة ينتقل بعضهما إلى بعض يصبح نطفة 40 يوما وهو كذلك، 40 يوما هو علقة متعلقة في الرحم، 40 يوما هو مضغى قدما يمضغ. وإذا أصبح مضغى بعث الله الملائكة ملكا فيكتب رزقه وجوه شقي أو سعيد. هذه الحقيقة. قولوا آمنا بالله ولقائه. قال ثم يكون مضغى مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه كم هو وما هو، وبأجله كم عمره كم سنه، وشقي أو سعيد. كل الأطفال أبناء المؤمنين وأبناء الكافرين، هذا حكم الله فيهم. قولوا آمنا بالله. ولا ننسى أبدا أن الله ما يحكم على العبد بالشقاء أو بالسعادة إلا بعد علمه أنه لا أنه إذا أمر بالصالحات فعلها، وإذا نهي عن المحرمات تركها. قال ثم ينفخ فيه الروح، فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فقط أو باع ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعملن بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه الحقيقة هيا نذكرها ولا ننساها. عندما يكون الجنين نطفة في بطن أمه 40 يوما 40 يوما حتى 14 أيام يأتي الملك وينفخ فيه الروح، فإذا به فتاة بنت أو ابن، طفل أو طفلة، ثم يكتب 4: شقي سعيد مؤمن كافر، يكتب هذا في كتاب المقادير. لما يخرج الولد أكبر لا بد وأن يمتثل هذا. وخلاصته قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه في سورة الجن أو في سورة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، سورة الشمس وضحاها. قد أفلح أي فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار ليخلد فيها مليارات السنين بلا نهاية أبدا، من هذا؟ ما اسمه؟ ما جنسه؟ إنه عبد الله من عباده، آمن واتقى، آمن الإيمان المطلوب منه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، آمن ثم عمل الصالحات ليل نهار حتى توفاه الله وروحه زكية طيبة طاهرة نقية ما فيها دنس أبدا، هذا الذي أفلح. وقد كتب فيه وهو في رحم أمه، هذا نفخ فيه وكتب سيكون كذا وكذا. وأما من كفر أو فسق أو فجر وهو الذي يدس نفسه ويخبثها ويلوثها بالمعاصي والذنوب والعياذ بالله تعالى، يقول تعالى وقد خاب أي خسر، والله ما يدخل الجنة أبدا ويخلد في النار دائما أبدا، خاب وخسر من دساها أي خبث نفسه ولواها. ما هي أدوات التلويث والتخبيث؟ أولا الشرك، ثانيا الكفر، ثالثا المعاصي بترك الواجبات والإعراض عنها وبفعل المحرمات والإقبال عنها ويموت بدون توبة. أما من مات تائبا فلا حرج، أما من مات على شرك وكفر يا ويله. ولذا على المؤمنين أن يتوبوا كلما أذنبوا حتى إذا جاء الأجل يجد نفسه مؤمنا تقيا فينجو من عذاب الله ويسعد بكرامته بالجنة. قال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا، كلف الله بالرحم ملكا، وكل الله بالرحم رحم المرأة ملكا من الملائكة فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي، أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، قال الرزاق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. مرة ثانية اسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم رحم المرأة الذي يتخلق فيه الجنين، وكل به ملكا من الملائكة ملكا فيقول أي ربي، يسأل الله ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، كل ما وصل قال يا ربي علقة، يا ربي مضغة، يا ربي، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى، هذا اللي في الرحيم، أشقي أم سعيد في الدنيا والآخرة أيضا، فما الرزق، فما الأجل، ما الرزق، ما هو، ما الأجل، كم عمري، سنة وعشرة، فيكتب ذلك في بطن أمه. والله لقد فرغ منا ولا يتم إلا ما كتب الله لنا. قال الشيخ باب جف القلم، القلم الذي كتب جف ويبس ما بقي شيء. قال باب جف القلم أو جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله، ما أراد الله به جف القلم ما كتب. وقوله وأضله الله على علم، أضله الله على علم، إذا أضل الله فاسقا كفاجرا، الله أضل على علم به بأنه يريد الكفر والفسوق والفجور. وقال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقي، جف القلم الذي كتب ما لك وما عليك، جف بما أنت لاقي في دنياك هذه وفي آخرتك، جف القلم. وقال ابن عباس لها سابقون، أي سبقت لهم السعادة، لها سابقون، من سبقت له السعادة يصل إليها، ومن سبقت له الشقاء يصل إليها، كل شيء مضى قبل أن يخلقنا، فما علينا إلا أن نقرع باب الله ولا نعصيه أبدا، فنطيعه فيما يأمرون به في العقائد والآداب والعبادات والأخلاق، ونواصل هذا العمل حتى الوفاة، فمن توفي وهو هكذا فبشروا بأنه من أهل السعادة في الدار الآخرة، ومن أعرض والعياذ بالله واستجاب للشياطين ففسق وفجر ومات على ذلك فهو والعياذ بالله من أهل النار. هكذا يقول. وقال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقيه، يبس القلم بما أنت لاقيه. وقال ابن عباس لها سابقون في الآية، قال سبقت لهم السعادة فهم يلحقونها. وقال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف ابن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله، سمعت كيف يناد نبيهم ما هو يا محمد، يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ سؤال مهم. يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة أو لا يعرفون؟ الجواب من أيها الأحباب، قال نعم نعم. قال فلما يعمل العامل، فبما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل بما خلق له أو لما يسر له. أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ نعم بالعمل، من كان مؤمنا تقيا بارا صالحا من أهل الجنة، ومن كان مشركا فاسقا من أهل النار. واسمعوا الحديث، أيعرف أهل الجنة من أهل النار يا رسول الله؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون إذن؟ ما عملهم إلا للجنة أو للنار؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، كل يعمل لما خلق له ويسر له. فأهل الفسق والفجور عاملون لما كتب لهم يعملونه. قال الشيخ باب الله أعلم بما كانوا عاملين. حقا حقا الله أعلم بما نحن عاملون. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أراه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذه فتحت الباب. سئل صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين يدخلون الجنة ويدخلون النار، الجواب ما هو؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، لو بلغوا ودخلوا في الرجولة أو في النساء، إن كانوا مؤمنين صالحين ففي الجنة، وإن كانوا فسقوا مشركين ففي النار. مرة ثانية أقول باب الله أعلم بما كانوا عاملين، أي الناس. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين كيف هم في الجنة أو في النار سئل عنهم أجاب قائلا الله أعلم قولوا بما كانوا يعملونه لو بلغوا فإن كانوا يعملون الصالحات أدخلهم الجنة يعملون السيئات أدخلهم النار وهو أعلم بهم. وهكذا ما ننسى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها حكم الله. قال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين الذرار الذري الصغار سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن قبلها أعيد الحديث حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني معاذ بن يزيد أنه سمع أباه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا عن عطاء بن يزيد هو الذي روى أنه سمع أباه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين الذري الأولاد الصغار فقال الجواب الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين فإن كانوا عاملين للصالحات كانوا من أهل النعيم المقيم في الجنة دار النعيم وإن كانوا عاملين بالشرك والكفر والفسق والفجور كانوا من أهل النار فهم فيها هذا حكم الله. قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معوى عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة ما من مولود ذكر أو أنثى وهم الأطفال بنين وبنات إلا يولد على الفطرة ما الفطرة الإيمان وعدم الكفر فأبواه بعد ذلك يهودان إذا كانوا يهودا ينصر كانوا نصارى يشرك كانوا مشركين كافرين كما تنتجون البهيمة أنتم هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم جدعتموها قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا يعملون هذه القاعدة العامة سئلت عن طفل صغير الله أعلم بما كان يعمل وخلاصة القول معاشر المؤمنين والمؤمنات هي أن من آمن واتقى فزكى نفسه وطيبا وطهرها بالإيمان والعمل الصالح ونقاها وطهرها من الشرك والكفر والذنوب والآثام هذا الذي يدخل الجنة ويسكنها أما من فسق وفجا وشرك وأكبر فمصيره إلى النار بعمله والله نسأل أن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا من الإيمان وصالح الأعمال. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون من أي مكان في الحرم أم يجب الوقوف على قبره الشريف؟ سائل كريم يقول هل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن نقف على قبره ونسلم عليه أو يجوز نسلم عليه في كل مكان، يجوز في كل مكان نصلي ونسلم عليه في الشرق والغرب في الطائرة وفي السيارة. يقول لكن من الأدب إذا كنت في المدينة وأردت أن تتشرف وتسعد تقدم القبر الشريف وسلم على رسول الله وصاحبه أعظم أجرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ نعم نعم صح عنه صصم قوله إن الإيمان لا يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. نعم نعم ما إن دخل فيها رسول الله وارتفعت قيمتها وسمى كمالها إلا والناس يأتون المدينة مهاجرين إليها إلى اليوم. نعم. الإيمان يأتي المدينة هكذا في قلوب أهلها نساء ورجالا. نعم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة هكذا يقول لنا. يقول السائل والدتي كل خميس تذهب إلى المقبرة وتزور والدي وقد نهيتها ولم تنتهي. سائل كريم يقول والدته تزور والده في المقبرة وقد نهاها وما استجابت. الجواب واصل نهيها بأدب وعلما أن النساء لا يزورن القبور، نهاهن عن ذلك لضعفهن وعجزهن. وادعي لميتك في بيتك وأنت تسجدين وأنت تركعين، أما أن تذهبي له إلى المقبرة نهاك رسول عن هذا. لا يحل للنساء أن يزورن القبور لضعفهن وعجزهن. يقول فضيلة الشيخ لما نهاها وقال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ولعن زوارات القبور قالت هذا الحديث المكثرات من الزيارة. المكثرات من الزيارة أما أنا لا أكثر من الزيارة. هذه عقبت على ولدها وقالت النهي الكثار من الزيارة. نعم نهى عن زيارة القبور والكثر من باب أولى، لكن أنت تزورين أكثر. لو مرة واحدة ما قال لك ابنك كذا، لو زارت المرأة مرة واحدة المقبرة لا حرج، لكن تكرار منهي عنه. لا يحل لهن زيارة القبور هكذا الحديث. يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة جاءت للعمرة فأوصتها شقيقتها بأن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى البقيع وتسلم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. جاهلة تقول لزائر يا فلانة إذا زرت ودخلت المدينة اخرجي اذهبي وسلمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه واخرجي إلى الباقي وسلمي على أولاد الرسول ومن إليه. هذا من جهلها فقط ما علمت. ما دمت حيثما سلمت على الرسول بلغ سلامك، لم توكل هذا وهذا؟ إنا نصلي ونسلم عليه الآلاء في اليوم والليلة، فكيف نقول نصلي عند قبره؟ هذا كله من الجهل فقط ما علمت. يقول السائل أنا شاب ارتكبت كثير من المعاصي وقد تبت إلى الله، وكلما عاهدت الله ألا أفعل معصية رجعت إليها، فما هو الحل فضيلة سائل كريم يقول إني قد ابتليت بارتكاب الذنوب والآثام ثم تبت فتاب الله علي، ولكن ما زال الشيطان يفتنني ويدفعني إلى أن نعود إلى الإثم، فماذا نصنع؟ عليك أن تكثر من ذكر الله بقلبك ولسانك وأنك مع الله والله يسمعك ويراك. لو التفت هكذا علمك الله، لو قلت كلمة سمع الله منك وقد يواخذك بها. اذكر الله ولا تنسى بلسانك ما تترك الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، وبقلبك كذلك، وبذلك تنجو. وأكثر أيضا من قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما يخطر ببالك هذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكن مع الله يحفظك الله ويحميك. يقول السائل: أنا الحمد لله ملتزم ومحافظ على الصلوات في الحرم وأصوم الاثنين والخميس، ولكن كلما دعوت الله في شيء لم أوفق، فهل هناك شيء كلما دعوت دعا الله في شيء لم يوفقه الله فيه، فيقول فهل هناك شيء يمنع استجابة الدعاء؟ أعيد السؤال. يقول: هو ملتزم ومحافظ على الصلوات، ولكن كلما دعا الله في شيء، أي شيء؟ يقول ما بين شيء، يقول لم يوفق. سائل كريم يقول: إني مقيم مستقيم، أعبد الله بما شرع وأتوسل بالصالحات، ولكني كلما دعوت ما استجاب لي. يقول: هل هناك شيء يمنع استجابة الدعاء؟ يمنع ما أراده الله ولا كتبه في كتاب المقادير قبل أن تفرح رحم أمك، ما يقع أبدا. أما الدعاء فادعو الله وتضرع إليه وابكي بين يديه، وما أجابك فهو خير، وما منهاك عنه فهو خير لك يا عبد الله. ما تقول دعوت ولم يجبني والعياذ بالله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة لمن يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ سائل كريم يقول: هل من نصيحة للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ النصيحة هي أن يعلموا أن التخلف عن الصلاة والبعد عنها يقودهم إلى أن يفجروا ويفسقوا وتقسو قلوبهم ويهلكوا والعياذ بالله. خمس صلوات بينها الله ونزل جبريل فصلها برسول الله، الخمس صلوات ما ينبغي أن نترك منها صلاة أبدا ولا نؤخر إلا من ضرورة كسفر ومرض وخوف وما إلى ذلك. يقول السائل: لقد قمت بتربية ولد، فهل لي أن أكتب له نصيب من المال من مالي الخاص؟ أعيد السؤال. يقول: رب ولد قام بتربية ولد. سائل كريم يقول: لقد ربيت ولدا في بيتي، فهل أجعله من الورثة؟ الجواب: لا لا، ليس بابنك هذا ولا ابن امرأتك، وإنما هو أخوك في الإسلام، ويجوز أن تكتب له شيئا بعد موتك لا يزيد على الثلث أبدا، ولا كذلك ولا حرج. يقول السائل: دخلت المسجد فأخذت أصلي ركعتين، وأنا في التشهد أقيمت الصلاة فلم أكتب. سائل كريم: نعم. دخلت المسجد أصلي نافلة فصليت ركعتين وأنا في التشهد قامت الصلاة، كمل صلاتك أتم ثم ادخل مع المصلين، صليت ركعة كاملة قوم أتم الركعة الثانية وأدخل هكذا. وإنما إذا كبرت وقرأت ثم قامت الصلاة قبل أن تركع سلم وادخل مع الصلاة، أما إذا رفعت من الركوع انعقدت الركعة واصل صلاتك. سؤاله يا شيخ يقول: لما وصل التشهد وأقيمت الصلاة لم يكمل التشهد حتى يدرك الإمام. سائل يقول: كنت أتشاهد في الصلاة والإمام والإمام سلم وأنا ما أكملت تشهدي، سلم ولا حرج. يقول السائل: أبونا يتعامل بالربا، فهل يجوز لنا أن نأكل ونشرب من هذا المال؟ سائل كريم يقول: أخونا من أبينا وأمنا يتعاطى الربا ويتعامل معه به، فهل يجوز لنا أن نأكل من ماله ونشرب من مائه؟ الجواب: لا لا، علموا فقروا بصروا انقلوا إلى العلماء ليتخلى عن الربا ويتوب منه، فإذا تاب المال الباقي كله حلال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا كلما أقرأ القرآن أخشع وتسيل دموعي على خدي، فقال لي أحد إخوة: هذا من الرياء، فهل هذا صحيح؟ سائل كريم يقول: إني كلما قرأت القرآن الكريم خشعت وسالت دموعي من عيني، فيراني بعض إخواني فيقول هذا رياء لا تصدقه أبدا وكلامه باطل باطل باطل، ما سالت الدموع إلا من الخشوع. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن صلاة الفاتح تعدل ثلث القرآن؟ سائل كريم يقول هل صحيح أن صلاة الفاتح تعدل ثلث القرآن؟ لا والله، وهي بدعة من البدع وبيناها مئات المرات. إذ صاحب وقال واجهت رسول الله يقظ لا منام في مصر وعلمني هذه صلاة الفاتح وقال إنها تعدل ثلث القرآن، هذا كله كذب العياذ بالله. الصلاة على النبي بينا لنا رسول الله اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أما الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصح كذا هذه كلها زيادة ومبتدعة والعياذ بالله. يقول السائل دخلت المسجد في صلاة الصبح ولم أصلي ركعتين رغيبة الفجر وأقيمت الصلاة، فكيف أصلي رغيبة الفجر؟ سائل كريم يقول دخلت المسجد في الصبح وما صليت رغيبة وقامت الصلاة، فماذا أفعل؟ أدخل معهم في الصلاة، فإذا فرغت منها إن شئت قم فصلي رغيبة وإن شئت تركها إلى بعد طلوع الشمس، كل ذلك جائز لك. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا شاب أقوم الليل ولا أحفظ القرآن، فهل لي أن أخذ المصحف بأيدي أو بيدي؟ يقول أنا شاب أقوم الليل ولا أحفظ القرآن، فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن؟ سائل كريم يقول إني شاب من المسلمين ولم أحفظ كتاب الله وأقوم في آخر ليلة تهجد، فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في المصحف وأضع عن يميني ثم أركع وأسجد؟ نعم نعم نعم، وهذا الذي يفعله محدثكم. يقول وهل القراءة تكون جهرا أم سرا؟ القراءة إن شئت جهرت بها إن لم يكن الناس معك أو نائمين، وإن كان معك نيام لا تشر بها حتى لا تفتنهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول ما هو موقفنا فضيلة الشيخ اتجاه إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي باقي الدول الإسلامية؟ سائل كريم يقول ما هو اتجاهنا لإخواننا في العراق وفي فلسطين وغيرها من بلاد الحروب والفتن؟ اتجاهنا أن ندعو الله تعالى لهم بأن يهديهم ويصلحهم وينصرهم، اللهم اهدهم وأصلحهم يا رب العالمين. فإذا هداهم انضموا إلى لا إله إلا الله وعبدوا الله وحده فإن الله ناصرهم ومؤيدهم وكل المسلمين معهم. أما مع الفسق والفجور والشرك والبعد عن عبادة الله ينتصرون كيف ينتصرون؟ ما عليهم إلا أن يتفقوا مع الكفار مع اليهود كما فعل الرسول ما داموا عاجزين ويعبدون الله عز وجل ولا يحاربون، لكن جهال في ظلمة الجهل ما علموا، بينا هذا مئات المرات. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز التبرك بأثر؟ ولكن أقول أيضا حتى لا أموت وما أقول، لما لا يبايعون إمام وعالم هذه الديار؟ الأمير نائف، لما لا يبايعونه وينضمون إليه ويبعثون من يأتيهم من رجالهم هنا ويعلمهم ويذهبون؟ أقول بالله العظيم بالله الذي لا إله غيره، لا يجب على المؤمنين عربا وعجما شرقا وغربا أن ينضموا إلى هذه المملكة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ويطبقوا شرع الله في ديارهم كما يطبق في هذه الديار. والله ما أوجد الله هذه الدولة إلا من أجل هذا، ولكنهم أعرضوا لفسق رزق الشيطان في فجورهم ولوسواس الشياطين. المفروض أي يوم إقليم استقل يأتي إلى عبد العزيز ويقول دخلنا معكم فبعث من يتولى أمركم، ولو فعلوا هذا لكانت دولة واحدة في العالم الإسلامي، لكن لما يفعلون لجهلهم وظلمتهم والعياذ بالله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز التبرك بآثار وما زلت أقول اللهم وفق حكام المسلمين ليأتوا إلى الروضة الشريفة ويبايعوا إمامهم ويعودون بمنهاج المسلم، حتى لا مذهبية ولا طائفية، لا شيعة ولا رافضة ولا ولا ولا ولا أهل الكتاب والسنة، ومن ثم في 7 أيام وهم أمة واحدة لهذه الاتصالات القوية الكثيرة، وتمضي سنة وهم أقوى أمة في العالم، ولكن ما يريدون هذا لأن الشياطين تعبث بقلوبهم. يقول السائل، هل يجوز فضيلة الشيخ التبرك بآثار الصالحين؟ السائل يقول هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ إذا أكلت معهم أو شربت خذ من طعامهم تبرك به، ما عدا هذا لا شيء. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسؤال الذي تقدم، وهو لما دخل المسجد وأخذ يصلي ركعتين وهو في التشهد وقيمت الصلاة، يقول ولم يكمل التشهد ودخل مع الإمام، يقول فهل عليه شيء لأنه لم يكمل التشهد يا شيخ؟ وسلم وأدرك الماء مع الإمام خشية أن يفوتها لجهله، ماذا نقول؟ عوضه الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول فضيلة الشيخ، الصلاة في المساجد التي فيها قبور هل تجوز؟ سائل كريم يقول هل تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في المساجد التي بها القبور مدفون فيها الموتى؟ الجواب، الصلاة تجوز إلا أن يكون القبر أمامه أو فوقه ويصلي فوقه، هذا أولا. وثانيا، والله لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا موتهم في قبور موتهم في مساجدهم أبدا، والله العظيم لا يحل لمسلم أن أبني مسجد وقول ادفنوني فيه كما يفعل الجهال في الشرق والغرب، آلاف الرجال والنساء والعياذ بالله. وأما قبر الحبيب وصاحبه فوالله ما في بيت عائشة أم المؤمنين، ما هو المسجد أبدا، المسجد هذا وبيت عائشة إلى جنبه، فلا حجة في من يقتدي قوله أو الرسول في مسجده. لا يحل لمؤمن أن يبني مسجدا ويقول لأولادي إذا مت فادفنوني فيه، لا يحل أبدا. لكن بعدما فعلوا هذا وكنا محتاجين إلى الصلاة في المسجد نصلي ولا حرج، لكن ما نجعل القبر أمامي ولا فوقه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول ما حكم من يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها؟ سائل كريم يقول ما حكم من يسب عائشة أم المؤمنين وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله؟ لن يسبهم إلا كافر جاهل أعمى ضال من أضل الناس.